بس من غير ما نجرح بعض. يا ريت نبعد بكل هدوء، اكيد هتعب يومين في البعض وهنساك عادي وارجع فوق. مهما حاولت نتواصل خلاص منك بقيت فاصل. معاك انا كنت في النازل لكن دلوقتي افضل فوق. وانا ببعدك هشوف بعدك وعادي ما جاتش يعني عليك. كفاية طلعت في الاخر واحد ماشي بمشاعر فيك. ومن الاخر بقولها لك وجودك مش لازمني خلاص. ومهما عملت يعني من غيرك كان المفروض تاخد جاي.